الذي وصفناه بالتوحيد الخالص، أن نؤمن بأن لله عز وجل كل صفات الكمال. أما نقول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أو العبودية، توحيد الصفات، ما منكون آمنا بالله حقا بذاته إلا إذا وصفناه بما وصف به نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.